من أنواع ما يتلفظ به الناس وهو قابح في كمال التوحيد، خادش في تمامه. قول الناس السلام على الله، وقولهم اللهم اغفر لي إن شئت، وقولهم عبدي وأمتي. وقد أفرد الشيخ عليه رحمة الله لكل واحدة من هذه المسائل الثلاث بابا مستقيما. أما المسألة الأولى فهي قولهم السلام على الله، قال الشيخ فيها عليه رحمة الله: باب لا يقال السلام على الله. وأورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وهو مخرج في الصحيحين، قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. كلمة السلام مأخوذة من السلامة، وهي في كل موضع بحسبه. إذا أطلقت في حق الرب سبحانه وتعالى فمعناه تنزهه وتباعده سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، إذا أطلقت في حق المخلوق فمعناه سلامته من الآفات في دينه أو في بدنه أو ماله وعرضه أو ما إلى ذلك. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس في هذا الحديث أن السلام بهذا المعنى لا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى بالمعنى الثاني، بخلافه على المعنى الأول. فالسلام بالمعنى الأول هو اسم من أسماء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى متصف بما تضمنه ذلك الاسم من تنزهه سبحانه وتعالى عن الآفات وتباعده عن النقائص. فعلى هذا لا يصح أن يقال السلام على الله. علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو السلام ومنه السلام، كما يقول المصلي في بعد فراغه من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فمعنى السلام اسما من أسماء الله عز وجل أنه منزه عن النقائص المتباعد عنها، وهو بمعنى اسمه السبوح وبمعنى اسمه القدوس. فإذا قال الناس السلام على الله وقلنا أن السلام في حق المخلوق هو السلامة من الآفات، كأنهم يدعون لله عز وجل أن يسلم وأن ينزه من النقائص، فهذا غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، فكيف يقول المخلوق السلام على الله؟ لكن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في التحيات أن يحيوا ربهم عز وجل بقولهم: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، وهي كل عبارة تدل على التعظيم والإجلال. ولكل أمة من الأمم طريقة من الطرق أو عبارة من العبارات يستعملونها في التحية، في تحية عظمائهم وكبرائهم. فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا في الصلاة نقول السلام على الله، لأن الله تعالى قد شرع لهم فيما بينهم أن يحيي بعضهم بعضا بقولهم السلام على الله. وعلموا أن جلوس التشهد المقصود منه التحية والتعظيم، وهذا من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جلسة التشهد المقصود منها تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلذلك شرعت لها تلك الجلسة الخاصة التي تدل على كمال الذل والخضوع. وهم لا يعرفون من التحية إلا لفظ السلام، لأنه الذي وضعه الله عز وجل سلاما بين الناس يحيي به بعضهم بعض. فكانوا لما اجتمع عندهم هذا وهذا، هذا موضع التحية وليس عندنا من التحايا التي شرعت لنا إلا قولنا السلام عليكم، فكانوا يقولون السلام على الله من عباده. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصابوا في أن هذا الموضع موضع تحية، لكنهم لم يصيبوا في اللفظ الذي يحيون به ربهم عز وجل، لأنه لفظ لا ينبغي أن يطلق في حق الله عز وجل، إذ معناه الدعاء بالسلامة. أنت لما تقول لأخيك السلام عليكم معناه سلمك الله، تدعو الله سبحانه على أحد القولين فيه، يأتي القول الآخر معناه على أحد القولين فيه السلام عليك، يعني أدعو الله تعالى أن يسلمك. هل يصبح أن يقال هذا المعنى على الله عز وجل؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصبح. فكون الموضع موضع تحية نعم أصبتم فيه، لكن أن تحيوا الله عز وجل بقولكم السلام على الله من عباده كلام غير صحيح، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علة النهي الله هو السلام ومنه السلام، فالله عز وجل هو الذي يسلم على عباده. قل الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى، الله عز وجل يحيي عباده المصطفين ويحيي أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، فالله عز وجل هو الذي يسلم على عباده وهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام والتسليم والسلام. فموضع التحية نعم، لكن لا يحيى الله عز وجل بالسلام. كيف يحيى الله عز وجل؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحييه تحية التعظيم بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات. قلنا أن التحيات هو جمع تحية على وزن تفعيلة، كما تقول تكريمة، هذه تكريمة، فتحية على وزن تفعيلة، وهي ما يدل على التعظيم. وقلنا كل أمة من الأمم لها تحية خاصة، بعض العرب كانت تحيي إنعم صباحا وإنعم مساء، والفرس وغيرهم كانوا ربما حيوا أمراءهم وعظماءهم بالسجود بين يديه، والنوبة والحبشة كانوا يحيون بوضع اليدين على الصدر والوقوف وقفة الخاشعين. فلهذا لا تشرع هذه التحية لأنها تعظيم، لا تشرع لغير الله عز وجل، وشرعها الله عز وجل لنا عبادة في القيام في الصلاة. فلما كانت كل أمة من الأمم لها طريقة تحيي بها عظماءهم، شرع لنا ما نحيي به ربنا عز وجل وهو الذي يعظمه المسلمون ويقدسونه. كيف ذلك؟ بهذه العبارة التحيات لله، يستحضر المسلم مما يقوله هذا المعنى، وهي أنه ما يحيي به ربه عز وجل تعظيم الله، التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا يقول التحية فقط بل التحيات، والتحيات جمع لأن التحية مفرد وأصلها من في اللغة مختلف فيه، هل هو من جهة الملك ولا من جهة البقاء؟ يعني لما تقول حياه حياك الله أو حياه أو حييته، من أين هو مأخوذ؟ هل هو مأخوذ من الملك أو هو مأخوذ من البقاء أو لا؟ لكن المقصود أنه عبارة تدل على التعظيم وتدل على الإجلال، فأنت تقول التحيات لله، يعني كل عبارات الإجلال وكل عبارات التعظيم هي مسوقة لله سبحانه وتعالى لا يستحقها غيره. فلهذا من قال في خطابه للرؤساء والوزراء والعظماء تقبلوا مني كل عبارات تحية والتقدير، قول فاسد لا ينبغي أن يصرف لغير الله عز وجل، وقد نص على ذلك العلماء، وممن نص عليه أحد علماء القرن السادس من العلماء الأدباء الكبار اسمه ابن الخيمي، له شرح على لفظ التحيات، نص فيه أن هذا الجمع جمع التحية لم يستعمله الناس جميعا إلا في هذا الموضع، هذا في زمانه، أما الآن فصرنا نستعمل نجده مستعملا في خطاب الوزراء في خطاب الرؤساء بل من هو دونه، وهذا من جهل الناس بمعاني الألفاظ، لأنه لما يقول كل معاني التحية يعني التحيات التي تصبح لله والتي تصبح لعباده المرسلين والتي تصبح لأوليائه الصالحين والتي كلها يجمعها لهذا الذي يخاطبه، والمخرج من هذا أن يقول عبارات التحية والتقدير، ولا يقول عبارات كل عبارات التحيات تحية والتقدير، يقول لا لكم مني التحية والتقدير ولا عبارات تحياتي أنا عباراتي أنا التي أحييكم بها عبارة مثل هذا المعنى، ولا يستعمل هذه الكلمة التحيات لله، لأن المسلمين بل العرب كلهم لم يستعملوها إلا في هذا الموضع وهو تحية رب سبحانه وتعالى. أما الناس فيحيى كل على حسبه، الرئيس يحيى بتحية الرؤساء التي تعارف عليها الناس مما لا محذور فيه من جهة الشرع، والوزير يحيى بتحية الوزراء، ومن دونهم يحيى بتحية من دونهم، وقد شرع الله عز وجل لنا معاشر المسلمين أن يحيي بعضنا بعضا بقولنا السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اسم الله وضعه بيننا يحيي به بعضنا بعضا. لكن ما معنى لما تقول يا أخيك المسلم السلام عليكم؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إنه اسم الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن السلام من اسماء الله عز وجل، ومذكور في آخر سورة الحشر في القرآن السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفور. فقال بعض العلماء إن السلام في لفظ التحية هو اسم الله، فعلى هذا يكون التقدير اسم الله عليكم. لما تقول يا أخي السلام عليكم ماذا يكون تقدير الكلام؟ اسم الله عليكم، يعني بركتهم وخيرهم. واختير هذا الاسم بخصوصه لما له من العلاقة مع السلام، فاسم بركة اسم الله عز وجل عليكم، وبركة اسم الله عز وجل في هذا الموضع هي التسليم من الآفة. فلذلك قلنا من آداب الدعاء أن الإنسان يقرن مسألته بما يناسبها من الأسماء، فيدعو الله عز وجل في مقام التوبة بالتواب، في مقام المغفرة بالغفور، في مقام الرزق بالرزاق، استغفرك اللهم واتوب اليك فاغفر لي انك انت التواب الغفور. فمن هذا الباب السلام عليكم، لانه اسم الله يتضمن معنى السلامه، فتقول اسم السلام عليكم بمعنى اسم الله عليكم. لكن حذف على طريقه العرب في كلامها، حذف المضاف وقيم المضاف اليه مقامه، اسم الله عليكم صار السلام عليكم. نظير قول الله عز وجل واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هل هم أشربوا في قلوبهم العجل بحد ذاته يعني بني إسرائيل؟ إنما أشربوا في قلوبهم حب العجل، فقال الله عز وجل أشربوا في قلوبهم العجل، حذف المضاف وقام المضاف إليه مقاما. أصل الكلام اسم السلام عليكم صارت السلام عليكم. أخي واضح هذا قول. في قول آخر أن السلام في هذا الكلمة في السلام عليكم ليس هو اسم الله، لكنه مصدر السلامة، سلم يسلم سلم سلاما وسلامة، يعني السلام بمعنى السلام. فلما تقول لأخي السلام عليكم معناه السلامة عليك، وهو دعاء خبر بمعنى الدعاء. ولكل من القولين حجج، يعني اللي قالوا أن المعنى اسم الله عليكم وحذف المضاف وصار المعنى بركة اسم السلام اللي هو من اسماء الله عليكم، لهم حجج وأدلة. ورد في بعض الأحاديث من أدلتهم بل من أقوى أدلتهم أنه ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه مهاجر بن قنفذ رضي الله عنه فسلم عليه وهو يقول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وقوله أذكر الله يعني اسم الله السلام، هذا من أقوى أدلته. والآخرون كذلك لهم حجج لهم أدلة، من أقوى أدلتهم عطف البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندهم حجج وأدلة. ابن القيم رحمه الله يقول إن لكل منهما بعضا من الحق، والحق مركب من مجموع القولين. كيف يكون الحق مركب من مجموع القولين؟ هو الذي أشار إليه بدعاء الله باسم السلام، يعني أصل التحية هو السلام له اسم الله، لكن لما كان عنده تعلق مع السلامة والدعاء بالسلامة صار المعنيان جميعا صحيحين. فأنت تسلم عليه تدعو له بالسلامة متوسلا باسم من أسماء الله عز وجل الذي هو السلام، فيصير على هذا يقول هو التحقيق أن يجمع بينهم. يصير السلام عليكم مش معنى أدعو لك بالسلامة متوسلا باسم الله عز وجل الذي هو السلام، كما تقول اغفر لي إنك أنت الغفور، فكأنك تقول اللهم سلمه كما أنك أنت السلام. والمصلي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعتمر للحاج لما يرى الكعبة يرفع يديه فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا هو معنى السلام عليكم، يعني توسل إلى الله عز وجل باسمه السلام أن يسلم عباده المرسلين، أن يسلم عباده المؤمنين. هذا معنى السلام فيما بين الناس، وبه تعلم أنه لا يصح أن يطلق على الله عز وجل، هو مقصود الباب أن إطلاق السلام على الله لا يصح. لماذا؟ لأن الله هو السلام ومنه السلام، وهو الذي يسلم عباده فيعافيهم مما يؤذيهم، وهو الذي يسلم عليه، فلا يطلق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية من مما ينهى عنه من الكلام بتضمنه نقصا في التوحيد وخللا فيه هو قول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت. تعميم المسألة تعليق الدعاء بالمشيئة ليس خصوص طلب المغفرة بل تعليق الدعاء كله بالمشيئة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أخي مسألة السلامة فيش إشكال كل زيادة بيكون عندك نسخة مضبوطة موثوقة أنت عندك أشهر ذا من عارف مين جايبها زيادة يعني لما يكون مثلا في كتاب من الكتب المعتمدة المضبوطة الموثوقة ما تجيش فيه لفظة بعد تجي في رواية أخرى هذا تسمى زيادة ما نسخة ربما لا يقال زيادة أنا في نسختي موجود الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم جعله من حق المسلم على المسلم قال حق المسلم على المسلم فذكر منه إلقاء السلام فمن حق المسلم على المسلم أن يلقي عليه السلام والمشهور عند العلماء أن إلقاءه واجب أن إلقاءه مستحب ورده واجب لكنه من حق المسلم على المسلم. الله أكبر. هذه مسألة السلام ما فيهاش إن شاء الله إشكال. قلنا المسألة الثانية هي وش هي فيش إشكال كيف ها؟ نعم يقول عليكم السلام لا شك تقول السلام عليكم هو أفضل أكمل لكن احنا ما تعرضناش لهذه المسائل لأنها في المباحث الفقهية في أحكام السلام هو يقول الأكمل بلا شك الله قال وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها وردوها فالأكمل في لفظ السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودونه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ودونه أن يقول السلام عليكم وفي جميع ذلك يجب على الراد أن يرد بمثل اللفظ الذي حياه به المبتدئ أو يزيد عليه فإذا قال السلام عليكم الأفضل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردها بدأ بالأحسن وهو الأكمل ويجوز أن يقتصر على مثل ما حياه به فإشكال بمثل ما حياه به لا ماشي هو يقول هل نستطيع أن نستعمل الفاظ التحيات الأخرى فنقول إذا استعملتها فهو من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير الله عز وجل شرع لنا أكمل التحيات وأحسنها ولذلك تكلم العلماء في المقارنة بين تحيات المسلمين وبين تحية الفرس وبين تحية العرب يقولون تحية أهل الإسلام أكمل لأن تحية الفرس كانت كلمة ما نشضبطها مليح لعلها هذا سلمئني لما ترجمها معناها تعيش ألف سنة وتحية العرب كانت إنعم صباحا فقال العلماء تحية الروم كذب دعوة لا فائدة منها لأنه يقولوا تعيش ألف سنة لا يوجد أحد يعيش ألف سنة إذا لا فائدة منها وتحية العرب إنعم صباحا وهو مقيد فقط بالصباح أما تحية أهل الإسلام السلام عليكم دعوة مطلقة أن يسلمك الله عز وجل هذه ممكنة وواقعة وأن يأتم وأكمل فالذي يترك هذه يستبدلها بالتحيات التي هي من صنع البشر هذا السلام هو اسم الله وضعه بين الناس فهو أكمل وأتم وهو غاية ما يستطيع أن يطلبه الإنسان من المطالب لمن يلتقي به بخلاف تحية الآخرين من عن صباحا هل نعم صباحا ممكن ماذا بعده على المساء قضية إن عن صباحا من النعمة شيء من النعمة يعني أنه ينعم في عيشه هل التنعيم دون السلامة بلا شك فإن السلامة لا يعدلها شيء فالمقصود أنها ألفاظ ناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نحيي السلام عليكم فمن حي بغيره فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وهو ظالم لنفسه وظالم لمن يحييه بأن نقصه عن السلام الأكمل والأتم في جواب السلام يقول لما يسلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الرد هل يشرع أن تزيد أكثر من ذلك تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته فهو من جهة ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت ورويت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كان إذا مر الواحد منهم على النبي قالوا كنا إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الشيخ الألباني صحح هذه الزيادة في سلسلة الصحيحة، وبيّن الناس من بعده أن الشيخ رحمه الله إنما صححه لأن البخاري هو البخاري رواه في التاريخ الكبير، فقال حدثنا محمد، والبخاري عنده شيخان اسمهما محمد، واحد محمد بن حميد الرازي هو متروك، والآخر ثقة ما أدري ما نسيت اسمه. الشيخ تحسينا للظن بالبخاري قال غالب الظن بالبخاري أنه لا يروي عن شيخ المتروك يقول حدثنا محمد ولا يبينه، فغالبة الظن أنه محمد الثقة، فعلى هذا يكون الإسناد صحيح، لكن وجد بعد ذلك في سنن البيهقي التصريح من طريق البخاري أن شيخه في هذا الحديث هو محمد بن حميد الرازي، فالحديث ضعيف لا يصح. لكن هل كون الحديث ضعيف لا يصح هذا المقصود حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأن الحديث موجود في الصحيحة مصححا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو أنه لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يثبت عنه. لكن هل عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشرع السيادة؟ لا، الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردها، وقد ثبت عن جماعة من السلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وربما قال ومغفرته وإكرامه. فزيادة على التحية إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فظاهر القرآن أنهم تجوز الزيادة. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا انتهى السلام إلى وبركاته، فمن قال انتهى السلام إلى بركاته إذا كان القضية نقل عن الصحابة فقد ثبت عن صحابة آخرين الزيادة، فقول الصحابي اللي قال انتهى السلام إلى وبركاته معارض بقول الصحابي اللي قال وبركاته مغفرة، فتبقى ظاهر القرآن ظاهر القرآن مع من رأى الزيادة. فلهذا الأرجح في هذه المسألة أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأقرب إلى الأدلة أنه يجوز أن تزيد، فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أو كلمة غيرها مما يكون فيه أفضل من تسليم المسلم، والله أعلم. وإذا قال لك صباح المر عليك فقال صباح الخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا، إذا جاء الإنسان فتكلم أول ما يتكلم بلفظ غير السلام فإنه لا يستأهل أن يجاب لأنه قصر فيما يجب لك عليه من تحيته بالسلام فسقط حقه في أن يرد له كلامه. لكن يبقى القضية في تطبيقه على الناس ينبغي أن يكون بعد التعليم، لأن من الناس من لا يعرف مثل هذه الأحكام لم يسمعها ولم تطرق سمعها، فيعلم إذا قال صباح الخير وصباح النور قل له السلام عليكم، وبين له المشروع الذي علمنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقول السلام عليكم. وبعض الناس يعلم الناس ايش يقول له قل السلام عليكم ومن بعد قل صباح الخير، هذا الكلام صحيح؟ يقول هذا له لا فائدة منه، لأنه إذا قال السلام عليكم فقد تضمن صباح الخير ومساءه وليله ونهاره، وش بقي بعد السلام من الخير؟ ما بقي شيء، فلهذا هو لغو لا فائدة منه، بل يعلم الناس السلام عليكم ورحمة الله عند الورود وعند الخروج لأنه الأكمل والأتم وفيه الخير والبركة، والناس يعبرون عنه إلى غيره اتباعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون السنن من كان قبلكم. فاليهود كان ينزل عليهم المن والسلوى، أطيب المن والسلوى من أطيب الطعام والشراب، فقال لموسى عليه السلام ننزل مصر حتى نأكل من ثومها وبصلها، هو ينزل عليهم الطير مشوي من السماء فوق الموائد، يقولون راح نأكل من ثوم والبصل في مصر، فقال الله تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما مثل اللي يترك السلام ويروح يصبح الخير وبونجور وهذه الأمور إلا مثل اللي يخلي المن والسلوى يروح يأكل ثوم والبصل، الله المستعان. تعلموا تقول هو يحب يقول بس ما الفائدة؟ إذا قلت السلام عليكم فقد حصلت الخير من أطرافه، ما بقي بعد ذلك شيء. ثم يعلم الناس أن يلتزموا الألفاظ الشرعية، لأن هذه اللي يقول مثل هذه العبارات هو من ضعف الشخصية ومن ميل إلى تقليد الغربيين، فلذلك ينهى عنه. أنا أقول لك قد يجوز أن يقول صباح الخير، تقول له كي يقول صباح الخير قل له معليش، أما بونجور هذه لا شك أنها تقليد للكفار مما ينهى عنه، ركبتهم زاحم مشي على أساس صح بعض الناس يحيي بها وإلا ينبغي أن ينهى عنه. لما يقولها لو كان يقول السلام عليكم بونجور يقول له خليها عندك، وعليكم السلام أخرى خليها عندك. هو الذي ثبت عند الانصراف التسليم. أما زيادة المصافحة، الشيخ الألباني رحمه الله يقول التسليم والمصافحة تقارنان، فإذا شرعت المصافحة مع التسليم عند اللقاء فالتسليم عند الانصراف قارنه، فلهذا يجوز أن يصافحه عند الانصراف ولا يوجد ما يمنع منه. الله أعلم. هذا كلام الشيخ رحمه الله. طيب، هذه مسألة السلام. إحنا مقصودنا هو أن لا يقال السلام على الله. أما أحكام السلام فلا تذكر إذا ذكرت فعرضا فقط، لكن من أراد أن يتوسع فيما يتعلق بها من الأحكام فدونه كتابان. أما أحدهما فهو مبحث في آخر المجلد الثاني من بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: فصل في قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 28 سؤالا، يعني 28 مسألة. فتكلم في أجوبة تلك الأسئلة بكلام عظيم في كل جواب من أسرار العلم وكنوز الفوائد الشيء الكثير. فعلى هذا من قدر على أن يقتنيه فيقرأه، هو في آخر طبعة، هذه طبعة أربع مجلدات الأخيرة، طبعة عالم الفوائد، وفي آخر المجلد الثاني فيه الجواب على 28 مسألة متعلقة بالسلام، متى يشرع ومتى لا يشرع، ينكر ومتى لا ينكر، حكمته وأسراره والزيادة على السلام، في مباحث مستفيضة لا توجد إلا في ذلك الكتاب. لكنه مستوى شيء عالي، أيسر منه أسهل وأقرب إلى تناول رسالة الإعلام بأحكام السلام، الشيخ عبد السلام بردس، هو اسمه عبد السلام، عبد السلام بردس رحمه الله تعالى، اسمها الإعلام ببعض أحكام السلام. كذلك فيها مباحث نفيسة ومفيدة، من أراد أن يتوسع في أحكام السلام فليرجع إليهما. إحنا مسألتنا لا يقال السلام على الله فقط. إذا لا يقال، إذا فهم لماذا لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام، ما بقي كله نفي. مسألة ثانية نتكلم عليها في مجلسنا هي تعليق الدعاء بالمشيئة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالمسألة هي النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. إذا سأل الله فلا يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، كما يقول واحد منهم لما يخاطب من يطلب منه شيئا: أعطني كذا إذا حبيت. هذه العبارة في حق الله سبحانه وتعالى منهي عنها. العلة في ذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله لا مكره له. يعني من الذي يتصور منه أن يعطي مرة إذا شاء ومرة إذا لم يشاء؟ هو المخلوق. المخلوق أحيانا يعطي بمشيئته وأحيانا يعطي مكرها بغير مشيئته، هو لا يشاء أن يعطي ومع ذلك يعطي، إما لحاجته إلى السائل، وإما لشفاعة، وإما لضغط ممن هو أعلى منه يأمره بأن يعطي، وإما لأنه يحتاج إلى السائل فيريد أن يحقق له مطلوبه حتى إذا احتاج إليه وجده. هذا هو الموجود بين الناس. فالإنسان لما يسأل مسألة قد يعطي بمشيئته وقد يعطي مكرها بغير مشيئته، لكن هل يتصور هذا المعنى في حق الله عز وجل أنه يعطي بغير مشيئته؟ لا يتصور، فإن الله تعالى لا مكره له، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فلهذا إذا قلت اللهم أعطني إن شئت لا معنى له، لأنه يستحيل في حق الله عز وجل أن يعطي بغير مشيئة. الله عز وجل يعطي وكل عطائه بمشيئته، فإذا لماذا قولك اللهم أعطني إن شئت؟ ليس له فائدة إلا أنه يوهم أن الله تعالى قد يكره على العطاء فيعطي بغير مشيئته، وفي هذا الإهام سوء أدب مع الله تعالى. فلذلك نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أنت لن تكره الله، والله تعالى مفروغ منها أنه سيغفر لك بمشيئته، ولا يوجد أحد من غير الله عز وجل يكره الله سبحانه وتعالى على العطاء، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فعلى هذا هو من الكلام اللغوي المستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليعزم المسألة، يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم هب لي، هذا هو المشروع. وقوله إن شئت زيادة لا محل لها، بخلاف المخلوق. المخلوق يقول إذا ما عليك حرج في هذا الشيء أعطيني، إذا تقدر أعطيني، إذا حبيت أعطيني. يقولون مثل هذا الكلام حتى لا يحرجه، حتى لأنه قد يكون يستطيع أن يلبي ذلك الطلب وقد لا يستطيع، فيقيد الطلب في حق المخلوق. أما في حق الرب سبحانه وتعالى فإنه لا مكره له، يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وفي رواية مسلم قال وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يحتمل قوله وليعظم الرغبة معنيين من الكلام، إما أن يكون المقصود وليلح على الله عز وجل في الدعاء، يعني رغبته في ذلك الشيء الذي يطلبه تكون رغبة عظيمة، يعني يلح على الله عز وجل في الدعاء، وهو من أداب الدعاء. قد ذكرنا في غير ما مضى أن أداب الدعاء كثيرة عند العلماء، منها الإلحاح في الدعاء. وأحد معني قول النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة هو هذا المعنى، أن يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فإن الله يحب الملحين. وهذا بخلاف ابن آدم، الله يغضب إن ترك سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، في حين يسأل يغضب. فالله عز وجل يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء، يحب الله ملحاح السؤال. قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، وهذا يحتمل وجها ثانيا من الكلام، وأن يكون المقصود وليعظم الرغبة، يعني يعظم المسألة، يسأل الله عز وجل ما شاء من الأمور العظيمة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، كل شيء يسير على الله سبحانه وتعالى، فإنما هو كن فيكون. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الحديث العظيم حديث أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال فيها رب سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل هذا المعنى، لو أن أول الناس الذين خلقهم الله عز وجل إلى آخرين مع إنس مع مع مع الجن منهم قاموا كلهم في مقام واحد في صعيد واحد فسأل كل منهم ربه عز وجل ما خطر على باله من المسائل. الله يقول لا ينقص ذلك مما عندي شيئا، ثم مثل لحقارة هذا النقص، هو ليس بشيء إلا كالمخيط إذا أدخل البحر، يعني الإبرة إذا أدخلتها البحر يرجع في طرفها شيء من البلد. مسائل الناس هؤلاء كلهم الإنس والجن كلهم تكون بقدر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي بكل بالمشيئة، مجرد المشيئة فيكون لله سبحانه وتعالى ما شاء وما كان، والله عز وجل على كل شيء قدير. فعلى هذا يكون وليعظم الرغبة له معنيين، إما وليلح في الدعاء هو من أدب الدعاء، وإما وليعظم الرغبة هو كذلك مطلوب. فإن المشروع للمسلم أن يسأل ربه عز وجل كل شيء ولا يستكثر شيء على نفسه، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وإذا سأل الله سبحانه وتعالى فلا ينظر إلى تقصيره هو، ولكن ينظر إلى منة الله ورحمته وفضله وجوده، وأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير يستحي إذا رفع عبده إليه، حيي كريم يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا تستحقر نفسك أن يستجيب الله دعاءك، فقد أجاب الله دعاء أبغض الخلق إليه. من هو أبغض الخلق إلى الله؟ الشيطان. ماذا أجاب الله دعاءه؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله دعاء فأنظره إلى يوم الدين. أن تحقر نفسك أن يستجيب الله دعاءك، يعني أنت شر من الشيطان، لا شك أن الشيطان هو مصدر الشر، هو شر من كل شدير. فمهما بلغت من الخطيئة ومهما بلغت من الشر ومهما بلغت من الذنب فالشيطان شر منك وأبعد منك. فلهذا لا يحقر الإنسان نفسه يقول أنا يعطيني الله كذا، الله عز وجل أكرم الأكرم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء. فالمعنى المقصود من هذا الباب هو أن الإنسان لا يعلق الدعاء بالمشيئة، لأن تعليقه بالمشيئة يوهم أنه يكره الله عز وجل أو أن الله عز وجل قد يعطي بغير مشيئته، فلهذا ينهى عنه. وهذا هو المعنى الذي فسره به العلماء الأقدم، وهو المعنى الصحيح. ذكر فيه بعض العلماء معنى آخر ولا شك أنه خطأ، وبه فسره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، هو عالم جليل، كتابه هو العمدة في شروح هذا الكتاب، لكنه لما شرح هذا الحديث قال إنما ينهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة، ذكر فيه معنى غير المعنى الذي ذكرناه. كان جيت نقول وراء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فسره معنى آخر. الله نسيت مكش لي رابع شرح ونيجي. المهم هو المعنى الذي فسره به ابن عبد البر وغيره والبادي وغيره أنه ليس أن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء، معناه أن الإنسان لا يعلق الدعاء بالمشيئة لأن الله عز وجل لا مكره له. كثير من الناس يستشكل مع هذا الحديث ما يقال للمريض إذا عاده الناس يقولون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد مريضا فقال لا بأس طهور إن شاء الله. يستشكلهم الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله، فكيف يكون كيف يجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة؟ فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله ليس دعاء ولكنه خبر، هو خبر وليس دعاء، يعني أن الحمى ولا المرض هو طهارة للمسلم. مما هو طهارة؟ هو طهارة له من الذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه. فالمرض هو طهارة في حق المسلم، لكنها تكون طهارة فيه بشروطه، منها أن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل الأجر ولا يتسخط، لأنه إذا تسخط أثم عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقيد بالمشيئة، هي طهارة في حق إن شاء الله، يعني إذا تحقق فيك الشرط وهو أن يصبر ويحتسب ولا يتسخط ولا يجزع. فقوله طهور إن شاء الله ليس هو دعاء منك له بأن يطهره الله عز وجل، بل هو خبر، فإن كل مسلم يصيبه الهم إذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى سيطهر بذلك من خطاياه، حتى لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي بين الناس في الأرض وليس عليه خطيئة. فلهذا لا تعارض بين قوله اللهم اغفر لي إن شئت، بين النهي عن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. فلهذا لا يبوب عليه العلماء من فقههم، لا تجد لو تروح إلى الريح مثلا الدعاء عند هبوب الريح، الدعاء عند رؤية البرق الدعاء، لكن لما تجي إلى باب المرض لا تجدهم يقولون باب الدعاء للمريض. بوب البخاري رحمه الله باب ما يقال للمريض، ما تقولش الدعاء عند زيارة المريض، لأن إذا قلنا دعاء ولك أنك تدعو له، أكثر ناس يفهمونه على أنه دعاء وليس هو دعاء، هو خبر. فلهذا يبوبون عليه العلماء الكبار، يبوبون عليه ما يقال للمريض ولا يبوبون عليه ما يدعى للمريض، بخلاف الكتب هذه اللي تطبع الآن في الأدعية تجد مكتوب دعاء زيارة المريض، وهذا خطأ، هو ليس دعاء. كثير من هذه الكتيبات الصغيرة المطبوعة في الأدعية مكتوب فيها دعاء زيارة المريض وهو ليس دعاء، هو خبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرض كفارة للمسلم إذا حقق الشرط، فلهذا يقيد بالمشيئة، لأنه قد يتحقق، والمشيئة إنما تكون في مثل هذه الأمور التي قد تتحقق وقد لا تتحقق. أما الأمور اللي لا مدخل للمشيئة فيها فلا تذكر، الأمور اللي تكون لذلك الأمور اللي تكون متحققة يقينا هل يصح أن تدخل فيها المشيئة؟ لا يصح. فيقول لك رحت أمس، تقول له نعم رحت، تقولش رحت إن شاء الله، لأنه هو شيء مضى، هل يصح أن يعلق شيء مضى بالمشيئة؟ لا يصح. إنما يحصل من بعض الناس قد يبالغ في الحفاظ على إن شاء الله، حمد إن شاء الله، أفعل إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، حتى تقول تغديت، يقول تغديت إن شاء الله، تغديت إن شاء الله، لا الله شاء وانتهى، ما وقع غداؤك إلا بمشيئة الله، كيف تقول بعد ذلك فعلت إن شاء الله؟ بل يقال أفعل إن شاء الله، قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما شيء مضى فلا يعلق بالمشيئة، هو جهل من العامة. ذكر الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة أحد رواة الحديث، هو ضال ضعيف مبتدع، ذكر في ترجمته أنه كان يرى تعليق الأفعال الماضية بالمشيئة، وتبعه على ذلك بعض الناس، فهي هو مذهب لبعض فرق الضلال أنهم يعلقون الأمور الماضية بالمشيئة، وينبغي أن لا يفعل، بل لا يصح أن يفعل، لأن الأمور الماضية قد وقعت بمشيئة الله، فلا معنى بعد ذلك لذكر مشيئة لتعليقها وقد مضت وانتهت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة لينهى عنها. المسألة الثالثة التي ينهى عنها هي قول الرجل عبدي وأمتي للرقيق المملوكي، يقول عبدي وأمتي. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول يعني مالك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. فهذا من الأدب في خطاب المملوكين الرقيق، فإنكم تعلمون أن الناس منهم من يكون مملوكا، النظام الرقيق كان موجودا في القديم وبعدين ألغي في هذه الأعصار المتأخرة، ولا يزال موجودا في بعض المناطق، ما زال موجود أناس مملوكون يشترون ويباعون. فمن الأدب في خطاب هؤلاء أن لا يقول وضئ ربك، ولا يقول أطعم ربك، ولا يقول نادي ربك، ولا يقول أين ربك، يقصد مالك، أي أين مالكك. لماذا؟ لأن الرب إذا استعمل فأكثر ما يتبادر إلى الأذهان هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. فالرب من أسماء الله عز وجل، بل من أسمائه الجامعة الحمد لله رب العالمين، فالله هو الرب على الإطلاق. فإذا أطلق وضئ ربك قد يذهب إلى الأذهان أن المراد هو الرب سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. فلهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من سوء الأدب فيما قد يخطر بالأذهان. وليس معناه أن الرب لا يطلق إلا على الله، بل الرب من الأسماء المشتركة، لأنه معناه المالك والمربي وما إلى ذلك. فهو إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى مقيدا جائز، لا يصلح أن يطلق على غير الله عز وجل هكذا معرفا الرب، لأن الرب بإطلاقه هو الله سبحانه وتعالى. أما مضافا كرب الدار ورب الماشية ورب البيت ورب الناقة فهو جائز، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. فقال: تلد الأمة ربتها، يعني مالكتها. لكن أن يطلق هكذا بهذا الإطلاق أطعم ربك ولا وضئ ربك، فيه ما قد يذهب إلى الذهن أن المقصود به رب العزة جل جلاله، وفي ذلك سوء أدبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مثل هذه الأمور التي قد تكون فيها ذريعة إلى إساءة الأدب مع الله عز وجل، كما تقدم في قوله: اغفر لي إن شئت. فإن المعنى أنه قد يوهم أن الله سبحانه وتعالى يكرهه غيره فينهى عنه، وهذا قد يكون يوهم أن المقصود هو الله ويتكلم بعبارة لا تصلح في حق الله عز وجل كقوله: أطعم ربك. فمن جهة الاشتراك في هذا المعنى القبيح نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سيفضي إليه من إطلاق لفظ قبيح في السمع، وليس هو قبيح في المعنى، هو في السمع قبيح. أما من جهة المعنى فهو ربه بمعنى مالكه، فإن الرب من معانيه المالك كقوله: تلد الأمة ربتها، فهي مالكته. ومع ذلك فإن النهي عنهم عند جماهير العلماء هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، ونهي كراهة وليس نهي تحريم. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، يعني أطعم سيدك، أطعم مالكك، أطعم مولاك، أين هو مولاك. فالمولى عندها معاني منها المالك، والسيد لها معاني منها المالك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا خاطبه منسوبا إلى غيره، فكذلك إذا خاطبه منسوبا إلى نفسه لا يقول عبدي وأمتي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذه العبارة: عبدي جعت فلم تطعمه. في الحديث القدسي معناه: جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولا أطعمته ولا وجدته عندي. فمثل هذه العبارات مهمة، وهي من الأشياء التي ينبغي أن لا يستعملها الإنسان، لأنها من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، هو الذي الناس متعبدون له، وهو الذي يقول عبدي، وهو الذي يقول أمتي، ونحن نقول عبد الله وأمة الله من أسماء المخلوقين. عبد من أشرف الأسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن. فلا ينبغي أن يستعمل المسلم هذا المعنى، وليقول فتاتي وفتاي. من هذا؟ لا يقول هذا عبدي، بل يقول هذا فتاي، وليقول غلامي. ولا يقول عبدي بما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قلنا إن أكثر العلماء أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم، بل لا يعرف عن عالم بعينه أنه أطلق فيه التحريم، بل هو كراهة على المشهور الذي عليه العلماء قديما وحديثا. وهذه آخر المسائل اللي أردنا الكلام عليها، لا تطلق لما فيها من الخلل في التوحيد وسوء الأدب مع الله عز وجل، وهي عبدي قوله عبدي وأمتي، وتعليق الدعاء بالمشيئة، وقولهم السلام على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.